فإن الإسلام لم يجعل العبادات كلها في قالب واحد حتى لا يستشعر الناس الملل، إنما وزعها وشكلها وجعلها في صور مختلفة حتى يقبل العبد على طاعة الله بنفس طيبة وبشهوة منفتحة. فمن العبادات ما يقوم على اللسان ذكراً، أمراً بالمعروف، نهياً عن المنكر، تلاوة لكتاب الله، وهكذا. وأيضاً من العبادات ما يقوم على حركات البدن كالصلاة، قيام، ركوع، جلوس، سجود، وهكذا. وجعل من العبادات ما يقوم على البذل والإعطاء والإنفاق، ففرضت الزكوات وفتح باب التطوع للصدقات. وما أنفقتم من خير لا بد وأن تجدوه في الغد في ميزان الله يوم القيامة. وجعل من العبادات ما يعتمد على المال والصحة في الأبدان كالعمرة والحج، وأتموا العمرة والحج لله، وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعمرة أيضا هي نوع من الحج لكنه حج أصغر. نعم. وهناك من العبادات ما يكون توقفا وامتناعا كعبادة الصوم. وها نحن قد خرجنا من رمضان، ولا شك أن في القلب لوعة وفي النفس حسرة، لأن رمضان سبقنا إلى الله، ولا ندري أإذا عاد من جديد هل سنكون في استقبال أم نكون في العالم الآخر. لله الأمر. ذهب رمضان بكل شيء، ذهب إما شاهدا علينا وإما شاهدا لنا، سيشهد، هذا أمر مفروض، لزاما سيشهد، لكن الشهادة خيرية لأقوام وفيها ما يخزي لآخرين. سيشهد لأناس كانوا معنا أحسنوا الصيام وأحسنوا القيام وزكوا وأنفقوا والتزموا، سيشهد لهم. وسيشهد على أقوام من بيننا لم يحسنوا لا الصيام ولم يحسنوا القيام، بل كان صيامهم نوع من تعذيب النفس، فما نالهم إلا الجوع والعطش. وأناس آخرون سهروا الليل لكن فيما يغضب الله، فهؤلاء لا شك واقعهم مؤلم ومستقبلهم أسود، لأنه ليس بعد الورود إلى الله إلا منطقتين اثنتين فقط لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. نرجع ونقول صمنا كثيرا في رمضانات مضت، لكن هل وعينا الدرس؟ هل استخلصنا العبرة؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيص وتخصيص وتوسيع. ما شرع الصيام لنمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال عدة ساعات ثم ننال الحرية فنعوض ما فات من ساعات الصيام، هذا أمر وارد عند البهائم هذا أمر وارد عند البهاء. كانوا يلبسون الغنم الكمامات في طريق سيرها إلى مزارع أصحابها حتى لا تعتدي على زرع الآخرين. فإذا وصلوا إلى المستقر رفعوا هذه الكمامات. امتناعك عن الطعام والشراب عدة ساعات ثم تنطلق لتعوض ما فات، ليس هذا هو الهدف من الصيام. لكن أمتنا دائما تصر على الشكليات. هذا العصر فيه مرض اللقطة، الكل بيجي مبهور باللقطة، عايزين المشهد، عايزين اللقطة، عايزين المنظر وخلاص. لا، شرائع الله وراءها حكم يجب أن نعيها، وراءها عظات يجب أن نتأملها لنخرج منها ونحن أقرب إلى الله، ونحن أوسع إدراكا لمرادات الله، لنستثمر قربنا وطاعتنا لله. هذا هو المطلوب. هل الإسلام ضد الطعام؟ لا طبعا، فيه جسد يستغني عن الطعام. ولذلك كان من الغباء أن أهل الشرك كانوا يتعجبون، وورد سؤالهم الذي ينم عن غبائهم في طيات سورة الفرقان، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لا بد أن يمشي في الأسواق ويتسوق ويتزود ويأكل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ما لكم؟ من قال إن الإنسان يستغني عن الطعام والشراب؟ لا، هذا يتفق مع سنة الوجود. لا بد وأن تأكل هنيا وأن تشرب مريا وأن تعيش طالما الرزق حلال والغذاء في الدين حلال. ابحث عن نفسك وتمتع بالطيبات فلا حرج عليك. دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يوما على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرتدي ثوبا زاهي الألوان. جل نظر النبي الملاحظة، جل نظر النبي صلى الله عليه وسلم الملاحظة. فلما جلس بجواره مد حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى ثوب عمر وقال: يا ابن الخطاب، أجديد هذا أم غسيل؟ قال: بل هو غسيل يا رسول الله. قال: يا ابن الخطاب، البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا. البس جديدا، ما المانع؟ من غير إسراف ولا غرور، من غير خيلاء ومبالغة في الأسعار. لكن من حقك أن ترتدي ثوبا جديدا، ما المانع؟ هل هناك نص يمنع أن نلبس ثيابا نظيفة؟ بالعكس، ده حتى من السنة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الثياب البيض ويقول: أحب ثيابكم عندي البيض، فيها فصلوا وفيها كفنوا موتاكم. فمن السنة أن تلبس جديدا وعش سعيدا، كل واشرب حلالا طيبا ومت شهيدا. انظروا ودققوا السمع كيف اختلطت مباهج الحياة بنعيم الآخرة. هكذا المسلم يعيش الدنيا ويسعد في الآخرة، لأنه أعز مخلوق عند الله تبارك وتعالى. إذن لماذا الصيام؟ الصيام له ثماره الوارد في نهايات الآيات، قال ربنا لافتا لأنظارنا لعلكم تتقون. الصوم يحقق التقوى، والتقوى درجة عالية في الدين. انظر إلى عددها كم وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الوصية الخالدة في القرآن: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ما من نبي دعا قومه إلا وناداهم اتقوا الله. ربنا ذاته: واتقوني يا أولي الألباب. وفي الحديث القدسي: اتقوني فإني جبار، اتقوني فإني جبار. شوف أياما معدودات، شهر رمضان يجي 29 يجي 30 هو شهر، بالطول بالعرض هو شهر، يتعد أياما معدودات. فهل نصوم من أجل أياما معدودات؟ لا، هذا لتربي عزيمتك، هذا لتقوي إرادتك، هذا لتعيش في الأيام المعدودات سيدا على نفسك. لا تتحكم فيك شهوة، لا تصبح عبدا لسيجارة، تتخلص من عاداتك، تستشعر آدميتك، تصبح أنت صاحب الأمر، تتحكم في نفسك وفي ذاتك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس زي السست يا أخوان، طالما أنت اللي ملكها تضغط عليها هتنزل هتنزل، لكن لما ترخيلها هتدلب لفوق. والنفس كالغراب، إن قادتك ستمر بك على جيف الكلاب. هي النفس كده أمارة بالسوء. ولذلك ربنا يقول إيه: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. حكم بالخيبة والبوار والعار والشنار والدمار والنار لكل من أطلق للنفس شهواتها فتخطت حدود ربها وأعلنت عصيانها. إذن الصيام مش كم يوم هنصيموهم، لا، ده هو بيعمل لك خميرة للسنة كلها.